بل بلاها ليجد إليه وتقول هو إن صلاته ولا تكون من المشركين. الحديث يدل على أن من ترك الصلاة مشرك. ومن على صحة الفتوى التي قال للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله لم يقل فيها إن من ترك الصلاة أو أخرها عن وقتها لأنه كان يجاهد في البلد يكون مشركا بدون أن ترك الله. الله جل وعلا يرضى بنا ويعني اتخذ مفهوم هذا تهذيب تقرب الدين وان كل طائفه تمشي على مذهب اخر غير ما شرع الله للعباده بل دائما الابتلاء على شرع الله جل وعلا والتقدم بفرح على جميعها من جميع الامه عربها وعالمها يجب ان يتقيد بالشرع وليس يجمع عليه قال ان الله كما فرض المسلمون ولكن في ذلك الصلاه هم يفرحون إذا صار هذا فرق جماعة فرق جماعة المسلمين وصار بيفرق وهو بيفرق ولهذا قال يوم من الليل والنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهل من الصلاة فهو قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر من فرق الصلاة قال عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه لم يفرق درجة يفرقكم إلا الصلاة وذلك في هذا الحديث أنه قال قال الحمد لله الذي يقول له الصلاة ومن فرق به الكفر وقال عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الرجل بين الصلاه فقط عند الحقيقه ان الانسان كفر الى الله وان الشيخ ولا احد رحمه الله قال ما اذكر الذكر من الكفر لكنه يفتي بحياته التي ذكرها بكل من قبل الصلاه فاصبح على الرد عاما حتى قال الناس من اخبر الا الى ان تطلع الشمس او اخبر الاخر عنه حتى قريب الشمس او اخبر الشيخ حتى يكون الفجر كفر الى الله عنه أما إذا كان أو النوم هذا عليه الصلاة والسلام أما يتحمل بفعل الصلاة فهذا هو أكبر عند جمع من العلم سلموا عليه الحالة الصحيحة التي سمعتها وقرأ هو من العلم إلى كفر من الكفر والمعاصي والمعاصي أكبر من الزنا وأكبر من الدمار وأكبر من الحقوق ولكنه كفر من الكفر لأن الكفر أكبر والصحيح هو أن الكفر أكبر من الله تعالى. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.